بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب الوضوء، وها نحن في الباب 47، باب الوضوء بالمد، أي باب حكاية قدر الماء الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. والمد هو ربع الصاع مجتمع اليدين، حفنة اليد الكفين من الرجل المتوسط. وهذا يعني فيه بيان أغلب وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر فعله في حال الوضوء كان يستعمل صلى الله عليه وسلم هذا القدر، كان يستعمل هذا القدر صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله، وأكثر أحوال كان يستعمل في الوضوء المد. وليس فعله صلى الله عليه وسلم يمنع من استعمال ما يزيد عن المد إذا احتاج الإنسان إلى هذا. عرفنا يا إخوة؟ ليس في فعله صلى الله عليه وسلم أو حكاية فعله صلى الله عليه وسلم في قدر المد منع الزيادة إذا احتاج الإنسان إليه. قد يكون الإنسان كبير الخلقة يحتاج إلى أكثر، قد يكون الإنسان على رجليه قدميه وسخ، في يديه وسخ وإن لم تكن نجاسة يريد إزالتها في حال وضوء كذلك. فالعلماء رحمة الله عليهم ذكروا أن ليس في هذا أي في فعل النبي عليه الصلاة والسلام تحديد وتوقيت ومنع من زيادة إذا احتاج الإنسان إليه، لكن على قدر إمكانه. إذا استطاع الإنسان أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومع مراعاة الاقتصاد وترك الإسراف والتبذير ومراعاة الإسباغ والإتمام والإنقاء الأعضاء فلا بأس إن شاء الله. ممكن يا إخوة لو أن الإنسان توضأ مرة لكل عضو ممكن المد يكفي، نعم، وممكن الإنسان يجرب سيجد هذا يكفي إن شاء الله. ومعناه الغسل يعني غسل الأعضاء مش الدلك، مش معناه الدلك، معناه يعني إمرار الماء، صب الماء، إراقة الماء على الأعضاء. صفاء الإنسان لو غسل أعضاءه مرة يكفي إن شاء الله الماء. باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم، يعني لما قال باب الوضوء بالمد على وجه الاستحباب ولا يمنع ماذا؟ الزيادة إذا احتاج الإنسان إليها، كأن يكون كبير خلقة كأن يكون جزاكم الله خير على رجليه طين أو وسخ أو ما إلى ذلك، ها؟ أو في يديه وسخ وليس من نجاسة وشيء يريد إزالته، تحتاج ما أكثر. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين الإمام البصري الشهير، كان يبيع الملاء، كان يبيع ماذا؟ الملاء. قال حدثنا مسعر وابن كدام الهلال أبو سلمة، إن كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأطوار. معنى يا إخوان؟ قال حدثنا أو حدثني ابن جبر وعبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري المدني، قال سمعت أنس وهو أبو حمزة الصحابي الجليل يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. معنى يعني صاع وربع. ويعني هناك أيضا حكاية مقادير أخرى، معنى أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بثلاثة أمداد، معنى ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بثلاثة آصع هو وعائشة، ثلاثة آصع تصير كم؟ 12 مد، يعني هو ستة أمداد وعائشة ستة أمداد، فرضنا أو هي سبعة أمداد وهو خمسة أمداد، ممكن. عرفنا يا إخوان؟ إذن أنس رضي الله عنه حكى ما رآه، حكى ما شاهد، وهذا هو الأغلب. غير أنس روى مقادير أخرى فيها زيادة وفيها نقصان، يعني باعتبار اختلاف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وباعتبار اختلاف حاجته للماء عليه الصلاة والسلام، فليس في حديث أنس الذي بين أيدينا في ذكر المد منع غيره إذا احتاج الإنسان إليه بلا إسراف ولا تدبير، مع الإسباب والإنقاء والإتمام للأعضاء. عرفني يقول؟ قال يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل أو كان يغتسل. الاغتسال في اللغة بارك الله فيكم أو في الاصطلاح تعميم الأعضاء بالماء. معنى يقول الاغتسال تعميم الأعضاء بالماء، كان يغتسل في حمام سباحة، في حوض، في بركة، في بحر، في ترعة، في نهر، في نيل أو في نهر أو تحت دش، أو يصب الماء صبا ويحثوه حثوا على رأسه أو بدنه بالصاع إلى كم يا أخوان؟ خمسة أمداد. كنا الصاع كم؟ أربعة أمداد. ويتوضأ بالمد، يحكي أنس أكثر مرة، ولا كما نكرر لا يمنع من استعمال الزيادة عن المد إذا احتاج الإنسان إليها لغرض ما بلا إسراف ولا تبذير، ما دام الإنسان يا إخوان يستعمل ما في حاجته فهو لم يسرف، إذا زاد واستعمله في غير الحاجة فهذا هو الإسراف. عرفنا كم حديثا قرأنا عند أخي نعم؟ حديث من الصحابة؟ حديث أنس جميل، ومن عنه؟ عبد الله بن جبر ابن عبد الله، أو اللي هو عبد الله بن عبد الله بن جبر. طيب ومن عنه؟ ما كنيته؟ أبو سلمة. جميل؟ طيب ومن عن مصعب؟ أبو نعيم. أبو نعيم ما اسمه عند أخينا محمد بن خلف؟ أبو نخيل، أبو نخيل. أبو نعيم هو الفضل بن لكين، سجلوه عشان لا إيش لا تذكر. لكين لكين قصير دكان، دكين معنى يفهم؟ هيا من شيخ البخاري عند أخي نعمر؟ أبو نعيم. أحسنت، ومن شيخه؟ مصعب. من؟ مصعب. مسعر. مسعر كان يلقب بالمصحف، هناك جماعة ممن يلقبون بالمصحف غير مسعر، منهم الأعمش عرفنا. قال من شيخ مسعر إذن؟ عبد الله بن جبر. عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عبديك الأنصار المدني. ومن الصحابي؟ أنس الحديث اللتن عند أخينا محمد بن خلف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا، أول شيء قال الإمام بخاري، لأنه ما حدثنيش أنا ولا حدثك أنا، إنما نقول قال الإمام بخاري رحمه الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثنا ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل أو كان يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. ويتوضأ بالمد أحسن عند خلاف. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. هل الشيخ حرب؟ قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت. من ابن جبر إذا؟ عبد الله بن عبد الله ابن جبر. نعم. سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. أحسنت. وعلى كل حال الاغتسال منه مجزئ ومنه كامل. الكامل أن تتوضأ كما توضأ، أن تغتسل كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، تبتدئ بغسل الفرج ثم تدلك يدك اليسرى ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، معنى ثم تصب تحت الماء حتوى ثلاث مرات على رأسك، ثم تصب على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، وإن شئت أخرت قدمك في الوضوء فغسلتهما في آخر الاغتسال، وإن شئت غسلتهما مع الوضوء. عرفنا يا إخوان؟ ومن سننه التسمية، ومن سننه أن تغسل رجليك في غير الموضع الذي اغتسلت فيه. لمن أخر غسل رجليه في الوضوء؟ الوضوء المجزئ أن تصب وتلوي رفع الحدث. الغسل. الغسل المجزئ. الغسل أن تصب الماء على جميع بدنك وأن تلوي رفع الحدث وأن تتوضأ وتستنشق ولا تمس فرجك. تتمضمض. ها؟ وأنت تستنشق. ليه؟ لأن في مذاهب كما قلنا قالت بوجوب الوضوء المضمضة والاستنشاق، ومنهم من قال وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال دون الوضوء، ومنهم من قال استحباب المضمضة ووجوب الاستنشاق. عرفنا؟ المهم لا نغفل عن هذا الشيء. تفضل شيخ. الحديث اللي وقع لا صلاة لأحدكم إلا بوضوء ولا وضوء لأحدكم إلا بتسمية، لو الإنسان يسأل بسم الله يبقى الوضوء حكمه. احنا ذكرنا التسمية من سنن الوضوء، من سنن الاغتسال، من سنن الوضوء، ليست من الشروط، والحديث ضعيف. طيب نظرنا نتكلم عليه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. الخفان ما يستر بهما القدمان من الجلد ونحوهما من الجوارب والتساخين والتعاصيب وما إلى ذلك، ويقصد بهما التدفئة ودفع الأذى عن القدم والتيسير على النفس. عرفنا يا اخوان؟ طيب المسح على الخفين من سنن ومن شعائر أهل السنة والجماعة. أنكرهما الشيعة الرافضة. والمسح الخفين روي عن 40 من الصحابة وأحاديثه متواترة. المسح على الخفين، والمسح هو إمرار اليد المبتلة على حائل، معناه على حائل وهو الخفان أو الجوربان أو التسخين أو اللفائف أو العصائب وما إلى ذلك. ويشترط للمسح على الخفين 4 شروط: أن يلبسهما المرء على طهارة مائية كاملة، فإذا تيمم فلا يشرع له المسح على الخفين أصلا، والتيمم لا يأتي عند القدمين، إنما التيمم في اليدين والوجه. طيب، الشرط الثاني ألا يكون في حدث أصغر، مسح عليهما لا يكون في حدث، إنما يكون في حدث أصغر، العفو ألا يكون في الحدث الأكبر، إنما يكون في الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر هيحتاج يبتسم. الأمر المهم يهمنا إن في الحدث الأصغر مشروع وجائز المسح، أما في الحدث الأكبر لا، إلا ها من إيش؟ ولكن من نوم أو جنابة. عرفنا يا إخوان؟ طيب، ولكن من بول وغائط، لا من بول، لا من إيه؟ نوم أو جنابة. يعني في البول والغائط يمسح لأنه حدث أصغر. طب والجنابة؟ لا يمسح. لا يمسح لأنه حدث أكبر. طيب، عندنا طب الحدث أكبر جنابة وما إلى ذلك. عرفنا؟ وما إلى ذلك. المرأة عندها حيض، المرأة عندها نفاس، تحتاج تغتسل، ولبي نفس الخفين. طيب، اللي يكون في التوقيت للمقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بليلهما، لا تجاوز التوقيت. طيب، الشرط الرابع أن يكون في ذاتهما وعينهما طاهرين، وألا يكون متنجسين. إذن كم الشروط المتفق عليها؟ الأربعة. وهناك شروط مختلف فيها، والراجح الصحيح الاتفاق على الأربعة. ما تعدى الأربعة فهي شروط مختلف فيها، والراجح عدم اشتراطها. اشتراطهم ستر محل الغسل، محل الوضوء. يلزم من هذا الاشتراط أنه لا يمسح على جوربين فيهما ثقوب أو مخرقان. يلزم من هذا، وكانت خفاف الصحابة رضي الله عليهم مخرقة مظلمة، كل ما يصدق عليه أنه خف، ولو فيه الثقوب والخرق كبيرة، ما دام يعلق باليد بالقدم، ما دام يعلق بالقدم ويصدق عليه أنه خف أو جورب فيجوز المسح عليه. عرفنا إخوة؟ منهم من قال يشترط أن يكون مباحين، يعني ليس مغصوبين، ليس مسروقين، ليس كذا إلى آخره، وهذا ليس عليه دليل. الطهارة شيء، والسرقة شيء، وإثم الغصب شيء آخر. عرفنا يا إخوان؟ الغصب محرم، السرقة محرمة، لكن لو أن رجلا سرق خفا فمسح عليه نقول صلاتك غير مجزئة؟ طهارة غير مجزئة؟ طيب، رجل رجله صغيرة لبس خفا كبيرا واسعا، هم قالوا يشترط أن يعلق بالرجل، في الحقيقة لا دليل، يجوز، ممكن المرأة رجلها صغيرة أخذت خف زوجها كبير رجله كبيرة ومسحت عليه، ما في إشكال، لأن المقصود التدفئة، مقصود دفع الأذى، مقصود دفع الحرج والنشاط بلبس الخفين، ولبس الخفين في الشتاء في الصيف والبسات ليس الأمر يعني مقصورا على الشتاء والبرد، لا. ربنا يخبر. وفي يعني في أحكام كثيرة جدا. هل يبتدأ الرخصة في المسح على الخفين منذ اللبس أو منذ الأول حدث أو منذ أول مسحة، ثلاثة مذاهب. الصواب من أول مسحة. طبعا شيخ أحمد زهر احنا درسنا عليك الوجيز كثيرا صح، لكن احنا بنعيد عادة بنبقى العادة والتكرار والمذاكرة والمراجعة بنبقى المراجعة بنبقى تثبيت المعلومات بنبقى. إذا الآن إيش الأخير كنا؟ كنا المدد الصحيح أنه من أول مسح، يعني ممكن إنسان يمسح الخفين يا إخوة 15 فرد، 15 فرد هو الثلاث أيام؟ أيوة. يعني الآن فرضنا شخار واحد صلى العشاء وليس الخفين ما مسحش، مسك ماسك وضوء ماسك وضوء ماسك وضوء، ثاني يوم العشاء أحدث فتوضأ فمسح. شوف بداية المسح منين؟ أنا شفت اليوم من أول مسح مش من أول البيت. النقطة دي فاهمة؟ أيوة. لأن اعتقاد الناس إنه بس 24 ساعة وبس، خمس فروض وبس. أكثر الناس كده على هذا الاعتقاد. والصواب الراجح أنه من أول مسحة يبدأ التوقيت. يعني هو ده مقيم اهو حاضر صلى معاكم العشاء، توضا لابس الخفين ما مسحش الا ثاني يوم ساعه العشاء ماسك وضوء واحدث توضا ومسح اول مسح هذا. طب لو مسح هتنتهي بقى متى؟ خليني لا خلينا نحسب، هتنتهي العشاء اللي بعدها خمس فروض يوم وليله. اللي يمسح هنا على ده يوم وليلة. إذا كم فرض الآن صلى؟ 15 فرض. عرفنا؟ ها؟ أو 10، ممكن يصلي 15 فرض من أول مسحة. عرفنا يا شيخ؟ فيبدأ من أول مسحة يعيد 24 ساعة. عرفنا يا شيخ ولا ما عرفنا؟ والمسافر بقى مدة طويلة. الباب الرخص. طيب الآن هيمسح إزاي؟ هيمسح الاثنين مع بعض كده ولا يمسح باليمين ها كلتا الرجلين ها او اليمين لليمين والشمال للشمال او يعمل اول يمين وبعدين الشمال بالشمال بعدين؟ الاحسن هما ليس هناك كيفيه معينه تعين هذا، ليس هناك دليل مرفوع يعين هذا، انما لو فعل هذا فمسح عليهما جميعا يعمل كده، والمسح يكون من اعلى لا من اسفل. لو مسح الاسفل لم يمسح الاعلى ما اجزا الطهاره الناقصه غير مجزئه. ورا كده لا من اسفل، اسفل قدم اللي تلمس الارض. يعني لو مشى على هذا ومسح اللي ورا ورا ليس من السنه، لكن اهم شيء مسح الظهر وجه القدم ومسح الخلف صح؟ خلف لكنه أزأ، لكن لو أنه اقتصر على مسح الأسفل لم يمسح. طيب شوفوا الحكمة بقى، انظروا الآن لو جاء رجل فرضنا رجل بيمسح بيمشي بالخفين كده بيمشي بيعلق بالخفين ايه؟ طبعا غبار طبعا ممكن طبعا، أما يجي يمسح بقى من أسفل يده تتوسخ تتسخ يد الأخرى بتسخ لا من أعلى. وبعدين إحنا معنى المسح على الخفين وعلى الفيد الاستعلاء، عرفنا؟ لو كان دينه برأي لكان إيه؟ لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح من أعلى، عرفنا هذه؟ إذا باب المسح على الخفين هذا من شعائر أهل السنة والجماعة ومن علامات أهل السنة والجماعة، لأن الروافض خالفوا أهل السنة في باب الطهارة في ثلاثة أمور: في كونهم أنكروا المسح الخفين، وكونهم قالوا الاكتفاء بمسح الرجلين لا بغسل الرجلين، وكونهم قالوا الكعبان هما العظمان البارزان في ظهر القدم، لا العظمين الناتئين في جانبي القدم. إذا كم صورة خلق فيها الأنف جميل. يقول باب المسح على الإيه؟ على الخفين. طيب الآن العمامة، احنا قلنا المسح الخفين فيها إيه؟ فيها توقيت. العمامة الصحيح ليس فيها توقيت ولا يشترط أن تلبس على طهر. طيب المسح على الجبائر يفارق المسح على الخفين من وجوه. المسح على الخفين باختيار، انت بتختار كده، انما الجبيره ده بيجي شيء مفاجئ لا قدر الله، عافانا الله اياه. ها طيب المسح على الجبائر بارك الله فيكم لا يشترط ان تلبس الجبيره وان تلف الجبيره على طهر. طيب الجبيره ليس فيها توقيت، لانك طالما انت محتاج لها انت مبطيها، طالما انت محتاج لها انت مبطيها. طيب الجبائر بارك الله فيكم قد تتجاوز محل الوضوء. واحد عامل جبيره على ساقيه، معنى الجبائر تختلف احكام عن ايه؟ عن الخفين والجوربين. عرفنا يا اخوه؟ باب المسح على الخفين. هو الآن قال باب مسح الخفين والجوربين والنعلين؟ نعم. الخفين ليه؟ لأنه ما صحش عنده حديث في الجوربين. لكن في الجوربين إلا من صحح الحديث فيهما فإنهما يأخذان حكم الخفين تماما. من باب أول. إيه؟ معنا يا إخوان؟ قال باب مسح الخفين. قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري، الفقيه المصري. أبو عبد الله ثقة، مات مستترا أيام المحنة، أيام محنة إيه؟ خلق القرآن، مات سنة 25 و200. عارفين المحنة الشديدة العصيب التي مرت في زمن المأمون، ثم في زمن الوافد، ثم في زمن المعتصم، ثم في زمن المتوكل، وانتهت في زمن المتوكل. مات هو مستترا في زمن المحنة. قال عن ابن وهب عبد الله بن ابو محمد قال حدثني عمرو وابن الحارث المصري قال حدثني ابو النضر وسير بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة وكان يرسل انه مسح. طيب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص وعد العشر المبشرين بالجنة، من يحفظ منكم أسماء العشر المبشرين بالجنة؟ من يحفظها؟ للمصطفى خير صحب، للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرف، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. السعدان مراد بهما سعد بن ابي وقاص وسعد بن زيد بن عمرو بن نوفل. قال عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح على الخفين. ما شاء الله، هذا من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. سعد يحكي ما رآه من النبي عليه الصلاه والسلام، وكان سعد في خلافة عمر كان أميرا. فرآه عبد الله بن عمر يمسح الخفين فأنكر هذا فتجادله فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. وكان سعد يقول لعبد الله بن عمر سل أباك. سأل ماذا؟ سأل أبك. أنتم تصوروا أن عبد الله بن عمر ما قبل في الحرب إلا في غزوة الخندق 15 سنة في غزوة الخندق، هو في غزوة يعني شوفوا غزوة الخندق كانت سنة 5 أمة النبي عليه الصلاة والسلام في الآيات العامة الحاجة عشر. ها؟ فشوف 21 سنة وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. وسعد من المسلمين الأول عنده علم يعني أكثر وأسبق وأفطر ومجتهد وخليفة أول من رمى بسم السبيل لا إلى آخره. فكان سعد بن أبي وقاص يقول لعبد الله بن عمر سل أباك سل أباك عمر هل أنا صادق أم لست بالصادق. شوف كيف الرواية دي. قال وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك. شوف لما قال له سل أباك راح سأل أباك فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره لثقته وإتقانه وحفظه وفقه ومعرفته وأسبقيته معنا. وقال موسى بن عقبة أحاديث المسح الخفين يا إخوان متوترة حتى قال الحافظ بن حجر من أنكر من الصحابة روي عنه أيضا أنه أثبتها وقال بالمسح معنا. يعني لا الشيعة مثلا يقول لك شوف في مجموعة علي بن أبي طالب نفسه يقول لو كان الدين مغالب لكان أسفل مسح أسفل الخفين أولى من أعلى صلى الله عليه وسلم حج عليه لكنهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لا مع أهل بيت النبوة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا مع أبي بكر وعمر مع الشيطان لو كانوا كما سئل الشعبي لو كانوا دوابا لكانوا حمرا حميرا ولو كانوا طيرا لكانوا رخما في طيور رخم طير الرخم معروف معنى بليد طيور بليدة كذلك أبلغ شيء من حيوانات الدواب الحمر الحمير بارك الله فيك. فهؤلاء لا مع هؤلاء ونسأل الله العفو. قال وقال موسى بن عقبة من موسى بن عقبة الإمام صاحب المغازي الإمام الفقه صاحب المغازي أخوه إبراهيم كان مالك رضي الله رحمه الله يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح الفقه موسى بن عقبة. قال أخبرني أبو النضر من أبو النضر أيها الإخوة سالم بن أبي أمية مولى آل التيم مولى التيميين مدني ثقة قال أن أبا سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن سعد من؟ سعد بن وقاص سعد بن مالك بن سنان معناه فقال عمر لعبد الله نحوه يعني إذا حدثك سعد شيئا ها ولذلك عمر كان يعتز جدا سعد وكان سعد من إيه؟ من أهل الشرع يا إخوة نعم كان سعد من أهل الشورى الذين ترك فيهم الشورى عمر رضي الله عنه نعم مات سعد في أيام اليرموك أيام اليرموك نعم في فتوح العراق معنى يا أخوة وهو أحد يعني آخر العشرة إيه الذي موتا آخر العشرة موتا آخر العشرة مبشرين موتا نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ من خاله وكان يقول لسعد ارمي سعد في ذاك أبي أمي قال وكان مجاب الدعوة هو الحديث اللي تعرفينه بقى يا سعد أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة هذا حديث لا صح طبعا الخطباء على المنابر وما إلى ذلك يهزون بالمنابر أنا ضعيف هذا الموضوع لا ضعيف فيه ضعف وفي جهالة في الإسناد فيها علتان عرفت الشيخ؟ رب الله فيه لكن هو فعلا سعد مجاب وحديث قصة استجابة بيان إجابة دعوة الله له في الصحيح لما دعا للرجل معنى فاستجاب الله دعاء طيب قال إذا حدثك سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فلا تسأل عنه غيره قال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر شوف هذه التزكية رفيعة جدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا أخبرنا أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه نفس الشيء. عرضنا يا إخوة؟ لا شك بذلك. لا أظن لسه بقي كم؟ بقي كثير يا سيدي. أربعة دقائق. جميل، نقرأ هذا الحديث ونستأذن. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث ومن سعد إخوان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة، المغيرة بن شعبة أبو سعيد، عن أبيه المغيرة بن شعبة أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأبرار الأخيار الأتلاء أصحاب الدهاء والذكاء والفطنة، كان أميرا على البصرة وكان مزواجا، كان مزواجا أحصن 300 امرأة في الإسلام ومنهم من قال 70 امرأة في الإسلام. على كل حال قالوا فيه لو أنه حوصر من 11 باب ولا يخرج إلا من باب واحد من هذه الأبواب كلها لخرج منها جميعا لذكائه وفطنته. مغيرة بن شعبة الصحابي الجليل وحديثه في باب المسح الخفين حديث مشهور. قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، الإداوة إناء من جلد في ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فصب عليه إيه؟ يتوضأ، فتوضأ ومسح على الخفين. قال حدثنا أبو نعيم ومتى عملنا به عند أخينا عمر، عمر أخوك علي صاحبك علي لا يأتي معه مع إنه قريب، ها؟ بيته قريب، بيتك منه قريب؟ سمع له. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لكين قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى نحو لا إلى علم النحو، عن يحيى، يحيى بن أبي كثير، نعم هو كان يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن سبق معنا، عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الكفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. قال حدثنا عبدان، ما اسمه؟ عبد الله بن جبلة المروزي، لقب بعبدان لكثرة سجوده وعبادته. قال أخبرنا عبد الله، ولا شك ولا ريب إذا جاء عبدان عن عبد الله فعبد الله وابن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الجليل الشريف. إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها جمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. عبد الله بن مبارك كان يغزو فكان يغيب من مروة بلدته، فإذا غاب كان الدنيا أظلمت، فإذا جاء أنورت الأرض وأشرق العالم في البلدة نور وهداية وحق واستقامة وتوفيق المسيرة. قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك وابن المبارك أبو عبد الرحمن قال أخبرني الأوزعي، من هو عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام من أئمة التابعين والسنة والحديث، معنا إخوان، كان رحمه الله تعالى يقول عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأثار الرجال وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، عليك بأثار من سلف، السلف الصالح، وإياك وأراء الرجال لأنها تضل تخطئ وتصيب. قال عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وخفيه، وهناك قلنا فوارق بين مسح الخفين والمسح على العمامة، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصنع ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا من الباب 48 والباب 47 كذلك، إن شاء الله الأسبوع المقبل في الباب 49 باب إذا أدخل رجليه هما طاهرتان، يعني وجوب إدخال الرجلين في الخفين على طهارة كاملة مائية، وهذا أحد الشروط الأربعة المتفق عليها بين العلماء في رخصة المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ذاك الحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.